أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Thank you. نقص عليك نبأهم بالحق وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا لفضيله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا لبثنا وكذلك أرسلنا وأن الساعة فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ربهم أعلم بهم. الله أكبر